Bye.

Yeah. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا for

إن شكرتم وآمنتم وكان الله سميعا عليما. Thank you.